ومن يضلل الله

سِبُونَ وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا